العهود فلا أمان لعهودهم، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ثالثا، اليهود متخصصون في كشف عورات المسلمين. رابعا، اليهود متخصصون في قتل الأنبياء. خامسا، اليهود متخصصون في المكر والقدر. سادسا، هناك أخوة كفرية بين المنافقين واليهود. سابعا، اليهود هم أجبن الناس، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك لأنهم قوم لا يعقلون. ثامنا أيها الأحباب، اليهود متخصصون في تغيير الكلام وتبديله بين لفظة وأخرى. وأنتم تعلمون عندما أسلم عبد الله بن سلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهد، إن علموا بإسلام بهدوني، فأدخلني في هذه المشربة واسألهم عني. فجاء الجبابرة المتكبرون من أحضار اليهود، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: كيف ابن سلام فيكم؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا وحبرنا وابن حبرنا وفقيهنا وابن فقيه. قال: رأيتم لو أسلم؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله بن سلام يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فماذا قال اليهود؟ قالوا: سيدنا وابن سيدنا، سفيهنا وابن سفيهنا، شرنا وابن شرنا. لحظات، فهم متخصصون في تبديل الكلام وتغييره بين لحظة وأخرى. أيها الأحباب، اليهود متخصصون في الكذب على الله. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهبون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. اليهود وصفوا الله بالبخل، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. اليهود وصفوا الله بالفقر. لقد سمع الله قول الذين قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتله الأنبياء بغير حق، ونقول ذوقوا عذاب الحريق. اليهود متخصصون في الكذب على الأنبياء. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. اليهود متخصصون في المصارعة في الإثم والعدوان وأكل الربا والسحر، وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحر، لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم حتى لبئس ما كانوا يصنعون. اليهود متخصصون في كتمان الحق والتضليل والتلبيس والتدليس. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. اليهود أحرص الناس على حياة وبأي ثمن. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. اليهود أشد الناس عداوة بالذين آمنوا. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. بعض الناس يقول لك والله هذه مدح للصليبيين الذين قالوا إنا نصارى. لتجدنهم أقرب الناس مودة للذين آمنوا. لابد أن نقرأ القرآن جيدا ونفهم القرآن بفهم العلماء. الجزء هذا من الآية جاء في النجاشي ومن معه الذين أسلموا الذين عندما تلا عليهم جعفر ما جاء في سورة مريم عن عيسى قال والله ما زاد عيسى على ما جاء في قرآنكم مقدار هذه القشة. فهو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في شأن النجاشي ومن معه الذين أسلموا قال ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. إذا مش في الصليبيين مش في بوش وجماعتهم. يكون الإنسان واضح يا أحباب. اليهود لعنوا على ألسنة الرسل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. اليهود أهل مجادلة ومماطلة. فلما أمره الله عز وجل أن يذبحوا بقرة ووالله لو ذبحوا أي بقرة لأجزلتهم ولكنهم جادلوا وماطلوا وتشددوا فشدد الله عليهم. قالوا ما هي وما لونها وإن البقرة تشابه علينا والعياذ بالله. تشددوا فشدد الله عليهم. والقصة ثابتة في سورة البقرة. اليهود أيها الأحباب متخصصون في التحايل على الشرع. فلنحذر من هذه الصفة أيها الأحباب. لما نهاهم الله عز وجل عن الصيد في يوم السبت حيث كانت تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. طب كيف بدنا نصيد الحيتان؟ بسيط. نحفر الخنادق يوم الجمعة. تأتي الحيتان في يوم السبت ناخذها في يوم الأحد. ما شاء الله. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. اليهود أيها الأحباب هم الذين دمروا العالم وأفسدوه. فاليهودي كارل ماركس كان وراء الشيوعية التي أفسدت الحياة وفطرة الإنسان. يقول لك لا إله والحياة حياتهما. أعوذ بالله، جزاه الله أبدا. اليهودي دوركايم كان وراعي للاجتماع الذي قوض مصر. اليهودي فرويد كان وراء علم النفس الذي أسس بنيانه على الجنس الضار. اليهودي سارتر كان وراء الوجودية بحثه. ولذلك فاليهود هم الذين دمروا العالم وأفسدوه. أيها الأحباب، لماذا نسينا تاريخ اليهود؟ نسينا تاريخ اليهود بسبب تشويه المناهج الدراسية التي ندرسها لأبنائنا، لأن هناك مؤامرة على هذا الدين وعلى هذه الأمة، وهذه المؤامرة قد حبكت إعلاميا وتعليميا حبكا دقيقا بالاتفاق مع أبناء الطابور الخامس من زعماء الأمة العربية والإسلامية الذين خيبت ذممهم ومرجت عهودهم وخانوا مواثيقهم وفقدوا في أنفسهم أعظم معالي الكرامة والسخط. شوهوا لنا المناهج، شوهوا لنا التاريخ الإسلامي، ومجدوا المناهج الجاهلية الأرضية. مجدوا لنا جاهلية حورس ومينا وخوف وخفرع ومنقرع، والعياذ بالله. علمونا أن ماجلان كان عبقريا وبطل كل زمان، ولم يعلمونا أنه هو الذي أضرم في المسلمين النيران. علمونا أن الحملة الفرنسية على مصر كانت فتحا لمصر ولم تكن غزوة، ولم يخبرونا أن نابليون بونابرت قد دخل بخيوله الجامعة الأزهر ليحرق قلوب العلماء والمسلمين. علمونا أن العلمانية هي الطريق المستقيم، ومن أعرض عنها فإن له معيشة ضنك. حتى أن كثيرا من المسلمين اليوم صار يتكلم عن الديمقراطية كما لو كانت مسلم بالإسلام. أعوذ بالله. علمونا أيها الأحباب أن التمسك بالدين رجعية وتزمت وتخلف وأصولية وجنون. اللهم اجعلنا من أهل الأصول الذين يتمسكون بأصلي هذا الدين، الكتاب والسنة. أما هم فقد حرموا الوصول بقطيع الأصول، فخر عليهم السقف من فوقهم وأداهم العذاب من حيث لا يشعرون. أن تدافع عن نفسك هذه إرهابية، أعوذ بالله. فإذا كان اتباع دين محمد إرهابية فليعلم العالم أننا أول الإرهابيين. يا روح الله عز وجل يقول في كتابه العزيز: ترهبون به عدو الله وعدوكم. يعني أنت زعلان يقول عنك الإرهاب، يقول مرعب عنك الإرهاب. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ضل كاش شجاع بنيك. علمونا أيها الأحباب حب جبران وشكسبير وسارتر وسيمون وديبوفوار وداروين وفرويد، وأن هؤلاء هم الذين يقولون الحق وبه يعملون. ديبوفا اللي بتاخذ علم يخطب لك من ثلاث آيات، أعوذ بالله. إذا أيها الأحباب، هذا تشويه المناهج الدراسية، لأن هناك مؤامرة حبكت تعليميا وإعلاميا ضد هذه الأمة وضد هذا الدين لطمس معالم الدين ومحو آثار العقيدة. إذا فالذي نخلص إليه أيها الأحباب من كشف هذه الصفحات السود من تاريخ يهود، نخلص إلى أربعة أمور بعد هذا المشوار الطويل على مدار خمسة أو ست جمع. أولاً، أن صراعنا مع اليهود هو صراع عقيدة ووجود وليس صراع أرض وحدود. ثانياً، واعظة. ثالثا أيها الأحباب، لابد للأمة أن تنطوي تحت راية الإسلام، تحت راية العزة التي يجمع بها الشمل ويرغب بها الصدر وتحقن بها الدماء، وتحت لوائها يقاتل ويجاهد الأعداء ويقسم الفيء وتؤمن السبل وتقام الحدود وأحكام الجنايات. فبالإسلام وبالإسلام فقط تطلب العزة، وبالإسلام وبالإسلام فقط تحرر البلاد والعباد، وبالإسلام وبالإسلام فقط تعلن الفريضة الغالبة ألا وهي فريضة الجهاد المقدس. رابعا أيها الأحباب، إن الواقع اليوم يصرخ في وجوه السكارى والمخمورين أن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، فلا تحل قضايا المسلمين إلا في مجلس الأمن ولا في المحافل الدولية، فهذه المحافل الدولية والله الذي لا إله غيره ما وجدت إلا لتحمي النصوص. ولذلك رحم الله ابن فلسطين ابن الفالوجة الشاعر المسلم أحمد فرح عقيلان عندما قال: لا تحل القضايا في مجلس الأمن ولكن في مكاتب التجنيد، إن 2000 قذيفة من كلام لا تساوي قذيفة من حديد. كلام كثير ولكن قذيفة من حديد تسوى 2000 كلمة. فديروا بالكم أحباب، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.